ما بين هذين الطرفين، ما بين طرفي الرغبة والرغبة. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المسلم. وأنا ضربت المثل وأعيد من الذاكرة، لولا هذا الذي يقوله رسول الله ممكن أن يكون رجلا مسلم مثلا يفكر في أعماله المبرورة ويراها عظيم جدا وضخم جدا، فيطمئن ذلك إلى أن ميزانه ممنوع من الحسنات. لكن يأتي هذا الحديث فيقطع بادرة هذا التصور تماما. طيب صحيح أنا وفقني الله لهذه الطاعات، لكن وماذا عن المعاصي التي قد تكون تافهة في نظري اقتحمتها بدون شعور، ارتكبتها بدون أن أتصور هيتها، أحصاها الله ونسيتها. هذا الحديث يجعلني أخاف من كثير من هذه المعاصي، لا سيما عندما أضرب المثل بها أجد فعلا أنني قد أنزلت كثيرا منها. إذا أنا لا أعتمد على الطاعة خوفا من أمثال هذه المعاصي، حتى ولو كنت من المتعبدين المتبتلين المقربين إلى الله عز وجل. كذلك الرجل العاصي مهما ارتكب من المعاصي، مهما كانت معاصي، إنسان أكيد بين الحين والآخر يحل إلى الطرق، يحل إلى عمل المبرور، لعله قام بعمل إنسان، لعله جبر خاطر إنسان مكسور الخاطر، لعله خدم إنسانا، لعله أماط أبا من الطريق بيد الله عز وجل، لعله قام بعمل من هذا القبيل. يتخيل هذا العاصي هذا الأمر فيتمسك بحبل ولو كان رقيقا ودقيقا، يقول صحيح انا مرتكب الكثير من المعاصي، لكن انا لا ايأس من رضا الله، انا لا اقطع الامل من كرم الله، لعل الله دفعني الى شيء من الطاعات في يوم ما وابقى لي من هذه الطاعه ذكرا اراه يوم القيامه. لا انظروا الى هذا القانون كم يربي الإنسان ويعتبر من أن ينقدر إلى طرف اليأس من رحمة الله، أو أن ينقدر إلى طرف الدلال على الله عز وجل، فيتمنى على الله سبحانه وتعالى ما ليس له. هذه نهاية تفسيرنا لهذا الحديث، ولهذا نكون قد وفقنا بين الحديثين السابقين وعرفنا أن لا إشكال في الموضوع. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه عن أبي فراس ربيعة بن سعد الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصدق رضي الله عنه، قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بلبيه وحاجته، فقال يعني قال له مرة خلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، وفي رواية أو غير ذلك، قلت هو ذا لا أسألك غيره يا أمي. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هذا الصحابي يذكر اسمه لأول مرة في رياض الصالحين، أبي فراس ربيعة بن كعب بن أسلم خادم رسول الله مثل أنس رضي الله عنه، كان دائما يهتم في الليل ان يبقى على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا قام ليتوضا قرب اليه وضوءه بفتح الواو، وضوءه اي الماء الذي يتوضا به. نعم واذا كانت له حاجه اسرع اليها. هذا الصحابي كان ايضا من اهل الصفه. الصفه مكان في مؤخر مسجد رسول الله مصفوف بصوره خاصه. كان يأوي الى هذا المكان فئة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منقطعين عن الدنيا ومتفرغين للتبتل والطاعة والعبادة في مسجد رسول الله والجلوس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اسمهم اهل الصفة. لكن اريد ان اقول شيئا عاما ايها الاخوة. اهل الصفة هؤلاء ليس عبارة عن فئة من الناس لا تتبدل ولا تتغير من اول عمرها الى اخر وفاتها هي من اهل الصفة كما يظن البعض. لا. اهل الصفة فئات يذهبون ويأتون. فربما واحد من اصحاب رسول الله انقطع للمسجد سنة ترك الدنيا ترك العمل وتفرغ للعبادة بقي سنة ثم ترك المسجد وعاد الى عمله. في تلك السنة يسمى واحدا من اهل الصفة. وربما بقي غيره اشهر وربما بقي اربع سنوات او اكثر او اقل. اذا فاهل الصفة يتبدلون يذهبون ويجيئون. ومن هنا نعلم ان الانقطاع للمسجد كان عبارة عن منهاج تربوي عن دورة تربوية يأخذ هذا الصحابي نفسه بها حتى لا يخطر في بال احدنا كيف الرسول كان ينهى الناس عن الانقطاع في المساجد والابتعاد عن الدنيا. كيف؟ نعم الامر كما قلت لكم كثيرا من اهل الصفة كانوا يتبدلون ويتغيرون. رجل من اصحاب رسول الله شعر ان ذل الدنيا قد وزى قلبه وان قلبه بدا يحجب عن الله عز وجل وانه بحاجه الى دوره تربويه يعقد بها نفسه ويطهر بها قلبه. ماذا يسمع؟ يترك تجارته زراعته مده معينه ويلتحق باخوانه اهل الصفه هكذا كانهم يعتكفون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمل مبرور بل هذا شيء ينبغي ان يكون كل مسلم ياخذ حظا له من ذلك. نعم. ابو فراس هذا ربيعة بن كعب الاسلمي كان واحدا من هؤلاء الرجال وقد توفي في عام 63 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اظن انه توفي في مكة. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 حديثا فهو من المقلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات ليلة قال له رسول الله بما يريه أبو فراس هذا سل اطلب مني ما تريد. وهذا يدل على مكانة هذا الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. نعم. عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت الدنيا كلها من بين ناظرين هذا الرجل ونسي حظه من الدنيا كلها ولم يتذكر الا شيئا واحدا. ما هو؟ غدا اذا فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الموت بينهما وقام الناس لرب العالمين ما الضمانة ان يبقى ابو فراس هذا قريبا من رسول الله كما هو اليوم قريبا منه. مكانة الرسول بعيد جدا جدا عن هذا الصحابي.

ولكن المرضة الأرباب وإلا فأنت أشبه بذلك القزم الذي ارتدى شيئا كله مثلين نصف فأصبح ثلاثة أرباع الطين نعم يسير وراءه على الأرض منظر مضحك أليس كذلك؟ هذا الملعب هكذا سامي لو تخيل الصورة واحدة الصورة واحدة تماما كذلك من المنطق يقول لك كن منسجما مع نفسك جسمك المادي ينسجم مع قلبك وقلبك ينسجم مع جسمك كيانك المعنوي ينبغي ان ينسجم مع سلوكك سلوكك ينسجم مع واقعك وقلت لكم هذه المرة قصة بشر الحافي بشر الحافي امير البصر كان اميرا من امراء البصر ايام الامويين طيب وكان رجلا ذا قصص وله يدرى به المثل كل ما له طيب يوم من الايام طرق بابه طارق خرجت جارية وفتحت الباب وجدت درويشا وسط الهيئة مظهره يثير التقدم قالت ماذا تريد؟ قال لها اريد ان اسأل عن صاحب هذا البناء هل هي حر ام عبد؟ فاستضحكت الجارية وسخرت منه وصفقت الباب بوجهه قالت مجنون لم يسمع باسم امير البصرة وعادت وهي تضحك فقال لها سيدها من راها تضحك قالت من قالت مجنون طرق الباب وسأل سؤال لا يسأله عاقل قال ماذا سأل؟ قالت سألني من صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقلت له أولم تسمع باسم أمير البصرة؟ قال نعم نعم إن هذا التصرف ليس تصرف العبد. لاحظوا أيها الأخوة حقيقة الإنسان ماثل أمامه بينه وبين أن يدركها لحظة بينه وبين أن يعرف الإنسان هويته أن يرفع الفكر للحظة واحدة بشر هذا هذه الكلمة القدر فكر خرج للطيران إلى باب الدار وقال من أي طريق ذهب الرجل قالت هكذا خرج حافيا نعم يسير وراء هذا الانسان الدرويش الفقير ذي الهيئة الرثة فلما ادركه انت كذي وقال لو انت الذي طرقت الباب قال ما قال ماذا قلت قال نشيء سألت الجارية عن صاحب هذه الدار احرا هي ام عبد فضحكت وقالت انه حر الم تسمع بي امير البصرة بشر قلت ما يقينا ان هذا التصرف ليس تصرف العبد فانت يمسك بيديه وقال له اسجدك يا رب انني عبد وسوف اعيش بقيه عمري عبدا لله عز وجل ولسوف لن القى الله عز وجل الا وانا عبد وتحول بشر من حاكم من هذا الانسان الذي كان قزما يلبس ثياب المرضة الصيام خلع ثياب المرضة الصيام وارتدى ثياب العبيد لانه الانسان جميل ان ينتظم مع واقعه وعاش حياته بهذا الشكل عرف ربه واصطلح مع مولاه وخالقه نعم هذا الامر هو الذي جعل رسول الله يقول اعني على نفسك بكثره السجود بمقدار ما فيك ما حشي فيك من حقائق العبوديه بمقدار ما ينبغي ان تبذل من ظواهر العبوديه لله عز وجل والعباده له ولعل هنالك بقيه في شرح هذا الحديث سناتي عليها من احلام الله في الدرس القادم.